جعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، تأمل فيما ينفعك وانشغل بذلك، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة، ولا تلتفت إلى الهموم والغموم التي حصلت لك، فإن من أسباب ذهابها هو الانشغال بالشيء النافع، ومن ذلك أن يكون لك صديق إن نسيت ذكرك أو ذكرت أعانك، أو زوجة صالحة تعينك على أمر الدنيا والآخرة ونحو ذلك من المنافع. وابتعد عن المتشائمين الذين لا يجلبون لك إلا الهم والغم. بعض الناس دوره في هذه الحياة، نسأل الله السلامة والعافية، نقل الأخبار السيئة، ما تجلس معه في مجلس إلا يعطيك أخبارا سيئة، حرب، انفجار، مشكلة، نقص، يعني ما عنده أخبار طيبة، هذا ابتعد عنه، فر منه فرارك من الأسد وفرارك من المجذوم، ابتعد عنه. إذن احرص على الذي إن جلست إليه آنسك بآية، بحديث، بكلام طيب، إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك، وإذا غفلت نبهك، هذا الذي تحرص على مجالسته، وبمجالسته تذهب الهموم والغموم. لكن تجلس إلى واحد أنت في عافية ويعطيك 20 هم في نصف ساعة، فارقه